تجويد، محاضرة تجويد من القرآن. Yeah.

ما لم يكن كنت واخد آية على آيتين. ممكن يكون أول المقاطع Oh! وواحد تجويد تجويد.